بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درسنا البارحة ما يتعلق بأركان الإيمان، وقلنا أنه إذا زال منها ركن زال الآخرة، أشغال زال الآخر، زال عن الإسلام، نعم، يصير كافرا وليس زال الآخر، وإنما يصير بذلك إيش؟ كافرا، خلاف بقية أركان الإسلام، فبزواله لا يزول إلا الشهادة. نعم، تارك الشهادة هنا يعتبر كافرا، لكن تارك الصلاة على قول من يقول بعدم، أو تارك الحج أو تارك، لكن الإيمان لو تركه بمجرد ركن واحد أزال إيمانه. نعم، طبعا للفائدة، خاض أقوام في مسائل الإيمان، خوض عقدوا المسائل. نعم، مسائل الإيمان سهلة، لكن عقدوها، دخلوا لنا في مسألة جنس العمل وترك جنس العمل، والعمل إذا ترك العمل أو ترك جنس العمل، وخاضوا في هذا، وهل ترك العمل هو قول المرجئة أم لا، أو ما شابه ذلك وما أشبه ذلك، فدخلوا في يعني ماذا، دخلوا في دقيقات المسائل. والسبب في هذا، طبعا هذه الطائفة السرورية أول من أحدث ذلك، وتبعهم في ذلك الحدادية، خاضوا في مسائل الإيمان، كل هذا يريدون يوصلون إلى إيش؟ إلى أمر، وهو أن تارك الصلاة كافر بإجماع، أن تارك الصلاة كافر بإجماع، ما في خلاف، يريدون يوصلون إلى هذا الشيء. وأبو نصر المروزي في كتابه الصلاة يذكر خلاف، يذكر خلافا، لكن يحاولون يبينون وهكذا، حتى يقذفون أهل السنة الذين تمسكوا بقول بعدم تارك الصلاة أنه كافر، يقولون أنه مرجئة، فاتهموا الشيخ الألباني بالإرجاء، ليس لمعنى بعض الكلمات خرجت منه خاطئة، ولكن في مسألة الصلاة، وهكذا يقولون وينقلون الإجماع أن تارك الصلاة كافر، ويستدلون بأثر عبد الله بن شقيق، وأن من يقول بترك العمل هو قول المرجئة بإجماع أهل العلم. قال لهم أهل السنة: ما معنى ترك العمل؟ هل ترك العمل على ما قالته المرجئة اعتقاد أنه لا يدخل في الإيمان؟ هو نقول المرجئة، أم أن ترك العمل مسألة خلافية ويقصدون بها الصلاة؟ واضح. الآن الخوارج في تعريفهم للإيمان وافقوا أهل السنة، الخوارج يقولون قول وعمل، لكن ما عندهم زيادة نقصان، لكنهم يقولوا قول وعمل، فيرون جميع أعمال الإيمان ركن، من خالف كفر. طيب إذا قلنا بقول الخوارج قول وعمل مثلا، لو قلنا أن يعني هل نحن وافقنا الخوارج؟ سيقول قائل: الخوارج قالت قول وعمل، فهل نحن وافقنا الخوارج؟ لا، ما وافقنا الخوارج، لأن معتقدهم غير معتقدنا، هم قول وعمل، نعم، ونحن قول وعمل، لكنهم أن كل قول وكل عمل ركن، لا، منه ما هو ركن، منه ما هو واجب، ومنه ما هو إيش؟ مستحب. واضح الآن. والمرجئة يقولون أن العمل لا يدخل في الإيمان، أهل السنة ما يقولون، يقولون يدخل في الإيمان، ويقولون المرجئة يعني ترك العمل لا بأس به، أهل السنة يقولون ماذا تقصد بترك العمل؟ نعم، هنا في ترك العمل ما يضر به الإنسان، ويستدلون بمسألة الصلاة. ولهذا إذا رأيت بعضهم يخوض في مسائل الصلاة، أريد أن يقول الإجماع على أن تارك الصلاة كافر، وأن هذه لوثة إرجائية، من يقول أنه ليس بكافر، اعلم أن هذا حدادي أو سروري، هذا هو. فإذا بقبق، نعم، هؤلاء يسمون بقبقاوات، مش ببغاوات، بقبقاوات، يكثر من البقبقة، قل له ارجع إلى كتاب المروزي، قل للمروزي أنت مرجئ، لأنه ينقل خلاف أهل السنة، ويقول أن قول الجمهور أن تارك الصلاة ليس بكافر. قل هم يقولون إذا قلنا أن تارك الصلاة ليس بكافر وتارك الصيام ليس بكافر وتارك الزكاة ليس بكافر وتارك الحج ليس بكافر، إذن أنتم ما أدخلتم العمل في مسمى الإيمان. من قال بهذا القول؟ أهل السنة يقولون العمل من الإيمان، لكن في مسألة عن مسألة يختلف، والقول قولان، قول عمل قول القلب وقول الجوارح أو قول اللسان يعني، والعمل عملان، عمل القلوب وعمل الجوارح. نعم، لكن يقال لهم هل هذا القول يقال أنه قول المرجئة؟ فلا، فبعضهم يأتي وينقل الإجماع أنه قول المرجئة فخاضوا فيه. فانتبهوا طلاب العلم، لا تخوضوا في هذه المسائل، لا تأتي يعني ماذا تدخل فيها الحدادية، أتوا بقول سفيان بن عيينة في تعريف الإيمان أن قال يجب أن تقول، يجب هكذا يقولون، يجب أن تقول قول وعمل يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه. طيب إذا لم يبقى منه شيء إيش؟ هذا مؤمن؟ هذا كافر إذا ما بقى منه شيء. نعم، فالواجب علينا أن نقتصر على ما جاء به قول أهل السنة. ومسألة الصلاة وتارك الصلاة هل هو كافر أو ليس بكافر، هذه مسألة خلافية عرفها السلف، ما ليست مسألة حديثة. والآن هكذا تراهم يعني يخوضون في هذه المسائل يعني، ويريدون أن يكفروا من يقول بعدم كفر تارك الصلاة، واضح؟ أو يعني يتهمونه بالإرجاء، يتهمون الإرجاء. أو إذا سمعت أيضا من يقول مرجئة العصر، أعرف أن هذا الرجال فيه لوثة، إما حدادي وإما سروري. نعم، هؤلاء الطائفتان هم الذين شددوا في مسائل الإيمان. نعم، في مسائل الإيمان تشديدا عظيما، واتهموا أهل السنة، اتهموا الشيخ بن باز أيضا. أنا أعطيكم فائدة، الشيخ بن باز قال الأصل في الأعمال أنها كمال، ومنها ما هو ركن، ومنها ما هو هي كمال مكملة للقول، وهو قول شيخ الإسلام. قالوا مرجئي وقع في شبهة الإرجاء، والشيخ بن عثيمين أيضا اتهموه، وهكذا كم اتهموا، ما سلم العلماء منهم. وأما الألباني فقد نفضوا أيديهم منه، كانوا يقولون هو مرجئي مرجئي مرجئي مرجئي، ويعني استدلوا ببعض الكلمات وهكذا الذي قاله أخطأ فيها رحمه الله، ومن الذي لا يكون معصوم من الخطأ. لكنه ما قصد قول الإرجاء، ما قصد قول الإرجاء. نعم، فانتبهوا من هذه المسائل. أنا أنصح طلاب العلم لا سيما المبتدئين الذين يخوضون في هذه المسائل، أنا ما حبيت أن أخوض في هذه المسائل، تارك جنس العمل وتارك كذا، ستشردون في هذا. لا، افهم قول أهل السنة، قول وعمل يزيد وينقص، يعني الإيمان كله قول وعمل، ما عندنا إيمان بغير قول أو بعمل بغير أو عمل بغير قول، واضح؟ فهما قرينان. نعم، أما تارك جنس العمل أو كذا، أو ماذا تقول هكذا يمتحنون، ماذا تقول في هكذا، وإلا حكم عليك بالبدعة. هؤلاء فرغ يا أخوة، والله فرغ، ما عندهم شيء يعني ماذا يبدعون فيه أهل السنة إلا هذه الأقوال. ماذا قال الإمام البربهاري؟ قال من قال أن الإيمان قول وعمل فقد برئ من الإرجاء. أنت تقول الإيمان قول وعمل، خلاص برئت يا أخي. لا، يخوضون في مسألة الصلاة وأنها إجماع وأنها كذا وأنها، فبعضكم لا يعني قد يكون قد مرت عليه هذه المسألة وقد يضطرب. لا، اترك، إذا رأيت واحد يخوض في هذا انسحب، لا تدخل في هذه المسألة. واترك أيضا الأبحاث الجديدة هذه، بعضهم الدكتور فلان الدكتور فلان في مسائل الإيمان الإيمان الإيمان، لا تخوض فيها. اقرأ كلام شيخ الإسلام بن تيمية، اقرأ كلام السلف، لا تزيد عليه. نعم، القراءة في كتب السلف بركة يا أخوة، صحيح كلام مختصر وكلام سليم وفيه بركة والله. قال علي بن أبي طالب العلم نقطة، العلم إيش؟ نقطة، فكثره الجاهلون. نعم والله، جنس العمل، وإذا كان جنس العمل وإذا ترك أصل العمل وإن كان أصل العمل فيه التزم به أو لم يلتزم به، والله لو دخلنا في هذه وقرأتموها إيش هذا، ستقول أنا ضائع في مسائل الإيمان. نعم، ترك جنس العمل، من ترك جنس العمل من هو على حالين، من التزم به ومن لم يلتزم به. من التزم به فهو داخل في مسمى الإيمان، من لم يلتزم به فهو كافر. إيش معنى هذا الكلام؟ كلام أجنبي صح؟ من ترك جنس العمل فهو على قسمين، إما هو ملتزم به وإما غير ملتزم به. فالملتزم به فهو عاصي أتى كبيرا من كبائر الذنوب، والغير ملتزم به كافر. إيش معنى هذا الكلام؟ والله صحيح ستقعون في متاهات جدا، كلها يعني كأنها منطق يتكلم لك في منطق، فلا تخوضون في هذا. نعم ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الإحسان كما قال بعض أهل العلم في تعريفه لغة هو ضد الإساءة، وهو بذل المعروف. الإحسان هو بذل المعروف وكف الأذى، بذل المعروف وكف الأذى. نعم. وأما في الاصطلاح فهو هذا المقصود به. فقوله هو ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيه استحضاران. الاستحضار الأول هو استحضار قلبي، أن تعبد الله كأنك تراه، استحضار قلبي. الثاني استحضار مراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه إيش؟ يراه. إذن يجب عليك إذا وصلت إلى هذه المرتبة كأنك تستحضر في قلبك كأنك ترى رب العالم. ما معنى إذا رأيت رب العالم؟ معناه حدثني قلبي عن ربك كما تقول الصوفية؟ لا، أي أنك تحسن بالعبادة وتحسن إلى الناس وتحسن في المعاملة وتحسن في كل شيء كأنك أمام رب العالمين، فتكون محسنا في ذلك. هذا استحضار القلب، واضح؟ استحضار مراقبة، فإذا لم كنت يعني ماذا فأنت إذا لم تراه أو غير ذلك استحضر في كيانك أنه يراقبك. فهل تحب أن تكون مسيئا؟ هل تحب أن تكون واقعا في المعصية؟ هل تحب أن كذا أم لا تحب أن تكون ذلك؟ فقال بعض العلماء فالركن هذا يجب فيه استحضاران: استحضار قلبي وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه استحضار مراقبة فإنه إيش؟ يراه. طبعا مرتبة الإحسان تعتبر مرتبة رفيعة ما يصل بها إلا من وفقه الله عز وجل. نعم. ولذلك قال: إن الله مع الذين اتقوا، عندهم تقوى، والذين هم محسنون. نعم، والذين هم محسنون، فهؤلاء وصلوا مرتبة عظيمة من مراتب الدين وهو الإحسان. فالإحسان في العبادة، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الزوجة والأولاد، الإحسان إلى الأخوة، الإحسان إلى كل شيء، يعني مرتبة عظيمة جدا ما يصلها إلا من وفقه الله عز وجل. قال: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور، يقال جبريل ويقال جبرائيل، ومعناه عبد الله، ميكائيل، إسرافيل، معناه عبد الله، هذا معنى بلغة بني إسرائيل. إيل بمعنى الله، نعم، وجبرا أي عبد، ميكا عبد، هكذا. فجبرائيل ميكائيل أي عبد الله، هذه لغة بني إسرائيل. نعم، يقال جبرائيل ويقال جبريل ويقال ميكائيل ويقال ميكال. نعم، يعني جاءت عدة قراءة، ميكال وغيرها. طيب، قال في الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. انظر، دخل عليهم من؟ جبريل بهيئة رجل، وهؤلاء الذين استدلوا أن الملائكة تتمثل أو بصفات إيش؟ الذكورية. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. كيف هذه الجلسة؟ جلسة الطالب عند شيخه يقولون. وقد جاء في بعض الروايات جلسة الطالب يعني جلسة المتعلم هكذا، قال وجلس منه جلسة المتعلم، أن الذي يتعلم يأتي ويسند ركبته إلى ركبة شيخه ثم يعلمه القرآن قال وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. جاء في بعض الروايات سأله عن الإيمان، نعم. وجاء أيضا في بعض الروايات قال الإسلام أن تؤمن بالله وبرسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة هكذا، وهذه خارج الصحيح كأنها عند الترمذي. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الحديث بطوله أخرجه مسلم، نعم، وبعض ألفاظه جاءت أيضا في البخاري لكن بطوله أخرجه مسلم، نعم. وذكر فيه أركان الإيمان وأركان الإسلام وقد شرحناها، ثم بقي أشياء. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ يعني من باب الفائدة ذكروا فيها معنيين. المعنى الأول أن الأمة تلد بنت، أن تلد الأمة ربتها تلد بنت، هذه البنت من حر فتصير هذه البنت ملكة فتكون إيش؟ تبعا لها، واضح. وقيل المعنى الثاني أن تلد الأمة ربتها أي أن بعض الملوك قد تكون أمهاتهم من الإيماء يعني وليسوا من الأحرار، هذه من علامة الساعة، يعني ليس معنى أنها وقعوا في حرام أو التطاول في البنيان أنه حرام كما قال النووي، وليس من علامات الساعة ما يظهر منها أن هذا الشيء حرام، لا، قد يكون حراما وقد لا يكون حرام كتطاول البنيان ليس حرام، نعم، ولكن هذه إخبار، فهذا من باب الإخبار، واضح. فالآن قد يقول قائل وترى الحفاة العراة عالة رعاشة يتطاولون في البنيان، هل حرام؟ لا ليس بحرام، هذا إخبار، هذا من باب الإخبار أن الرعاة الذين يرعون الشاة يتفاخرون في تطويل بنيانهم. ولا ننظروا أبراج وهكذا وذا برج الساعة وهذا برج خليفة وذاك برج مندري من أبراج، وأصولهم ترجع إلى الرعاة، كانوا يرعون الغنم، كانوا يرعون الغنم والإبل وغير ذلك. قال فمضى يعني جلس مدة بعدما مضى، فجلس مليا أي مدة من الزمن، ثم قال من السائل؟ قلت الله ورسول أعلم، هذا في زمن النبي، أما الآن في زمننا تقول الله أعلم لا تقول الله ورسول أعلم. هناك من أهل العلم من يقول تقول الله ورسول أعلم في مسائل الفقه، لكن الظاهر لا تقول الله أعلم فقط. ولهذا بوب البخاري باب نصف العلم الله أعلم، نعم. أما الله ورسول أعلم هذا في زمنه خاص الله أعلم. قال الأصل الثالث من أصول الإيمان، قال معرفة نبيك نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم نقل الإجماع على وجوبها. يجب على كل مسلم أن يعرف من هو نبيه. نعم، يجب على كل مسلم أن يعرف من هو نبيه. واختلفوا في ضابط الاسم الذي يجب معرفته، فقيل محمد بن عبد الله، وقيل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. هذا كأنه شبه إجماع، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. نعم، وبعضهم قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ابن هاشم، وهذا قال به جماعة من أهل العلم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب. يكفي بهذا الضابط، لكن إجماعهم على معرفة اسم النبي عليه الصلاة والسلام واسم أبيه وجده، اسم أبيه وجده. ما يصبح أن يكون مسلم ما يعرف اسم النبي واسم جده وهكذا، واضح الآن. وبعضهم الذين يعني يقولون يكفي في ذلك اسمه واسم أبيه، كما قيل عيسى بن مريم، كما قيل عيسى بن مريم، قيل لهم جاء أنه قيل عنه عيسى بن مريم بنت عمران، بنت ماذا؟ عمران. فبعضهم يقتصر على هذا، على ما جاء في ماذا؟ في تسمية عيسى، وبعضهم كذا. هذا اختلاف بينه، لكن أهم شيء معرفة أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، يكفي فيها هذا. نعم، وأما التفاصيل فهذه لا بأس بها في معرفتها. وأيضا إلى عدنان، يعني ماذا؟ يعني هذا شيء مجمع عليه، إلى عدنان، ثم اختلفوا بعد عدنان. نعم، فهذه الأمور مسألة اختلافية، منهم من يثبت ومنهم من لا يثبت. قال ولو من العمر 63 سنة، لو من العمر 63 سنة يعني حينما مات، منها 40 قبل النبوة. نعم، مكث 40 سنة، و23 نبيا ورسولا، 13 في مكة و10 في المدينة. نعم، نبئ بإقرأ، نبئ أي أنه صار نبيا حينما نزل إليه جبريل فعلمه اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فضمه فالتزمه بقوة. قال فظننت أن تختلج أعضائي. وهذا استدل به أهل العلم على أنه لا بأس من استعمال الشدة في التعليم. قال اقرأ. قال وما أقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال فقلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، فذكر الآية. نعم، وأرسل بالمدثر. أولا كانت الدعوة سرا، ثم بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر، بدأ بعد ذلك إيش؟ بالنذارة، وكانت علنا، وكانت علنا. قال وكانت بلدته هي مكة، ثم هاجر إلى المدينة، وكانت أحب البلاد إليه، نظر إليها فقال أنت أحب البلاد إلي لولا أن قومي أخرجوني منك. فهذا دليل على أن مكة أفضل البقاع، أفضل البقاع هي مكة. ثم بعد ذلك اختلفوا، منهم من يقول المدينة، ومنهم من يقول بيت المقدس، الظاهر أنها المدينة. نعم، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، طهرها من الأدناس المعنوية والحسية، والرجز فهجر الأصنام والأوثان، ولا تمن تستكثر. نعم، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشر ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشر. قيل معنى يعني معنى التطهير من أجناس الأنجاس عفوا والحس المعنوي وهو الشرك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء. بماذا عرج به؟ بالبراق. بماذا عرج به؟ أسر به إلى البيت المقدس بإيش؟ بالبراق. وبماذا عرج به؟ نعم، قيل بمعراج. أحسن، وقال بعضهم بالبراق نفسه، بالبراق نفسه، لكن ما جاء حديث يدل على أنه أعرج بالبراق، لكن أسري بالبراق، أسري بالبراق، لكن العرج اختلفوا فيه، وأصح ما قيل فيه أن من الأمور الغيبية الذي لا تثبت بالعقل، الذي لا تثبت بالعقل، وقد ذكر ذلك ابن أبي العز في شرحه للطحاوية وكذا. نعم، عرج به إلى السماء. وبعضهم هناك من العلم من يقول عرج به أيضا بالبراق، عرج به بالبراق، لكن الله أعلم، فهي من الأمور الغيبية. قيل أن العرج هو بمنزلة السلم كان يرتفع إليه، لكن الله أعلم، ما نستطيع أن نخوض فيه شيء، هو من المغيبات. نعم. ثم قال وفرضت عليه الصلوات الخمس، صلى في مكة 3 سنين، لما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه 50، ثم نزل إلى موسى فقال إن قومك لا يستطيعون لها فارجع إلى ربك فاطلبه التخفيف، فطلب منه التخفيف إلى 5. أما ترداد ما ثبت، الترداد راح أول فجعلها 25 ثم جعلها 10 ثم 5، ترداد الصعود والنزول هذه لم يثبت في الحديث. نعم، وقد أعلها جماعة من العلم بالشذوذ. الآن ما أذكر من الذي انتقد عليه، يعني هناك رجل انتقد عليه لفظة الترداد، أن النبي كان يتردد، إنما مرة واحدة تردد رجع فيها، فرضت عليه 50 فرجع، فلما قيل له 50 إن قومك لا يستطيعون رجع إليه فصارت 5. هذا الثابت هو الذي في الصحيح. أما أنه رجع وقام وهكذا ورجع مرة أخرى، هذا غير ثابت، فهي لفظة شاذة. إن شاء الله أستحضر من شد بها، لأن ما عندي التعليق هنا. نعم، قال وصلى في مكة 3 سنين، كان يصلي صلاة الإبراهيمية. نعم، قيل أنها ركعتان، صلاة الإبراهيمية ركعتان، لكن هل كان بقراءة الفاتحة، هل كذا، هل ما جاء نص في كيفيتها. قال وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم، الهجرة مأخوذة من الهجر وهو الترك، وأما في الشرع هو انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وقيل انتقال من بلد الكفر والفسوق والعصيان إلى بلد السنة والاستقامة وغير ذلك من أمور. الهجرة واجبة، الهجرة واجبة أو مستحبة أو مباحة، فلها 3 حالات، إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون مستحبة، وإما أن تكون جائزة. الانتقال من بلد الشرك، ما هو بلد الشرك؟ اختلف العلماء في ضابطه، قيل من لا يرفع فيه أذان، وقيل أهله كفار، وقيل من كان حاكمه كافرا، وقيل وقيل في ذلك، وأكثر في الأقوال وأحسن ما قيل في ضابطها بلد الكفر والشرك، هو من غلبت عليه معالم الكفر، وهذا الذي رجحه ابن المفلح وجماعة من أهل العلم وأيضا أئمة الدعوة النجدية، أن من غلبت عليه أحكام الكفر حكم عليه بإيش؟ بأنه بلد كفر. فقد يكون حاكم كافر ولا والشعب مسلم، نعم، وتقوم فيه شعائر الإسلام كإقامة الجمع والجماعات والأعياد، ما يحكم على أن هذه بلدة كفر. متى يحكم عليه أن بلدة كفر؟ ظهرت معالم الشرك والكفر فغلبت على معالم إيش؟ الإسلام. واضح الآن؟ فالآن في فرنسا وفي ألمانيا وفي بريطانيا وهكذا في مسلمين، لكن من الذي طغى عليهم؟ معالم إيش؟ الكفر والشرك. إذن هي بلدة كافرة. أما يعني بلاد المسلمة، هذه الآن البلاد العربية كلها مسلمة، من الذي يقول أن هناك بلدة كافرة؟ ما يقولها إلا الخوارج وجماعة التكفير. تقام فيها معالم الدين من إقامة الصلوات ومن كذا، دع عنك حاكمها إن كان هذا الحاكم كافر أو كان هذا الحاكم مسلم. نعم، أنت تنظر إلى حال البلد، وقد يكون بعضهم حكامهم كفار، لكن ما نحكم على أن هذه البلدة بلدة كافرة بسبب أن حاكمها كافر، لا، أو حكمت غير شرع الله، هذا ليس بصحيح. إنما الذي تغلب عليه أحكام الكفر، تغلب عليه أحكام الكفر، لا إقامة صلاة ولا إقامة شعيرة من شعائر، لا ولا حتى صيام، نعم، فهنا يحكم عليها بأنها بلدة كافرة، فالغلبة والنفوذ تكون قوية ويحكم عليها. والعكس، دار الإسلام من غلبت عليه، من غلبة على الله، كما يقول سيد قطب قال الأمة ارتدت. سيد قطب في يعني ماذا في تفسيره يقول أن الأمة ارتدت، ارتدت فرجعت إلى الجاهلية الأولى. قال حتى المؤذن الذي يقول حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ما زال وثنيا، قال حتى يكفر بما هو حاصل في بلده. فإذا حكم على المجتمعات بأنها كافرة، حكم على المجتمعات بأنها كافرة. لا، أهل السنة يقولون المجتمعات مسلمة إذا غلب مالك ومال الذي يقول الحاكم وما أدراك ما الحاكم. لا، هذا كلام تكفيري. فسيد قطب منحرف في هذا الجانب، وهو الذي استاق منه جماعة التكفير تكفيره للمجتمعات. فكانوا يقولون نحن في بلد كافر، ما في عندنا بلدة مسلمة. فالذي يقول الآن ما في بلدة مسلمة هذا خارجي، الذي يقول الآن ليس هناك بلدة مسلمة هذا خارجي. قل له فسر لي ما هي البلدة المسلمة وما هي البلدة الكافرة، هكذا. فإذا قال الذي يحكم بغير ما أنزل الله، إذا كانوا يحكمون الطواغيت ويفعلون كذا، هات الدليل على أن هذا يعتبر بلدة كافرة، هات أن هذه تعتبر بلدة كافرة. أليس هناك من أهل العلم من كان تحت حكم التتار في بلاد مسلمة؟ هل حكموا على الشام بأنها بلدة كافرة وكان يحكموا الشام التتار؟ هل حكموا على بغداد بأنها كافرة لأنها حكمت التتار؟ ها، ماذا تقول؟ فإذا قلت نعم، إذن كفرت المجتمع كامل في بغداد. كم جلس جنجس خان يحكم بغداد، العراق بشكل عام، وخوريزام وخراسان وغير ذلك من كان كافر لكن يحكم مسلمين. فهل معنى ذلك؟ طيب الآن الغزو البريطاني والغزو الفرنسي والغزو اللي كذا، غزو بلاد المسلمين يحكم عليهم بأنهم كفار، يقال لهم هذه بلدة كافرة؟ نعم، فهؤلاء خوارج، هؤلاء فهموا النصوص بغير مفهمها. فليس كل حاكم حكم البلاد ولو كان كافرة صارت البلدة كافرة، إنما إذا غلبت معالم الكفر عليها نعم هنا بعد ذلك تحكم على أنها كافرة. هناك بلدان كانت مسلمة كأسبانيا. أسبانيا ما اسمها؟ تعرفون ما اسمها؟ الأندلس اسمها، ما ليس أسبانيا. أندلس كانت بلدة مسلمة 850 سنة مسلمة، يرفع فيها الأذان وتقام فيها شعائر الدين، ثم بعد ذلك أخذوها عن المسلمين فصارت الآن إيش؟ بلدة كافرة. الأندلس، قرأوا تاريخ الأندلس، فصارت الآن بلدة كافرة لأن معالم الكفر غلبت عليها، معالم الكفر غلبت عليها. وإلا إلى الآن آثار الإسلام موجودة فيها، إلى الآن آثار الإسلام موجودة فيها. وهكذا فرنسا أيضا غزاها العثمانيون، ثلاثة أرباع فرنسا كانت دولة مسلمة. تدرون هذا أو ما تدرون؟ في سنة 1016 من الميلاد أو 17، أذكر في كم، حكمها مسلمون، حكمها مسلمون. وهذا التاريخ ما يذكروه الفرنس، خباث، ما يذكروه هذا. يعرفون أن المسلمون دخلوا إلى أوروبا، دخلوا إلى أوروبا فحكموا أيضا فرنسا. نعم، قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة يا إخوة تنقسم إلى قسمين، من الذي يجب عليه هاجر؟ من يستطيع إظهار دينه وإقامته وهو قادر على الهجرة فهذا جائز له الهجرة. نعم، هذا القسم الأول، يستطيع إظهار الدين وإقامته وهو قادر عليه، هذا يجوز له الهجرة. نعم، وبعضهم قال بل يجب عليه. الثاني، من عجز عن الهجرة بسبب مرض أو إكراه على الإقامة فهذا جائز له البقاء. نعم، أما الهجرة الواجبة قال بعض العلماء إذا لم يظهر دينه ويقيمه مع قدرته على الهجرة، هنا يكون ماذا في حقه؟ واجب. طيب ما معنى إظهار الدين؟ هنا يجب عليك أن تعرف إظهار الدين أنك تبغض الدين المخالف وتتكلم فيه وتحذر الناس منه، هذا معنى إظهار الدين. ما أظهرت، ما تستطيع في ذلك، يجب عليك الهجرة. ماذا قال المشركون حينما جاءوا إلى النجاشي وإلى لما جاءوا إلى هرقل؟ ماذا قالوا عن النبي؟ قال هذا النبي جاء فسفه آلهتنا وسبهم ويأمر بالإسلام. ثم ذكروا إيش؟ نعم. فلذلك قال بعض علماء نجد قالوا فإظهار الدين هو التكلم والتحذير من الدين الباطل وإيش؟ وإظهار الدين الحق. هذا هو معنى إظهار الدين. ليس معنى إظهار الدين أني لبست قميصا أو برمت عمامة، لا، إظهار الدين أنك تحذر من النصرانية الذي هم فيها، وهكذا. هذا في حقه جائز إذا ما يودى، أما إذا أودي وما استطاع أن يبين للناس ويحذرهم من النصرانية هذا يجب عليه الهجرة، يجب عليه الهجرة، واضح. أما من عجز ما عنده قدرة على الإقامة، ما عنده شيء، يعني إما لمرض، بعضهم مرضى كالأعمى والأعرج وغيرهم مما، أو الذين ليس لهم مأوى في بلد مسلمة، فهذا في حقهم جائز. نعم. قال الله عز وجل، قال وهي باقية أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نعم. فهنا كما قلنا لكم فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر. نعم. ما معنى إظهار الدين؟ ها؟ إيش؟ أنه إيش؟ يحذر من الدين الباطل ويظهر إيش؟ دينه. هل تستطيعون؟ ها؟ في فرنسا يخبرني الأخوة قال ما أحد يستطيع، ما أحد يستطيع يتكلم هكذا. ففي بعض البلدان عندهم حرية، يعني الآن في بريطانيا عندهم حرية تكلم بدون مصايحات، بدون مضاربات، بدون تفجيرات، عندهم حرية. في أمريكا أيضا أخبرت كذا، لكن في فرنسا ما في. في فرنسا، في إيطاليا، في بلجيكا أو هولندا أو ما شابه ذلك. نعم. على أنهم هم يقولون ماذا عندهم؟ يقولون نعم هذا ديمقراطية، فيحرقون القرآن ويفعلون كذا. لكن أنت إذا أظهرت دينهم وسبيتهم أو شتمتهم سيعترضون عليه. نعم. ولهذا هذا ماكرون الكلب آخر مرة إيش قال؟ قال يجوز أنك تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقاتله الله أن يفكون. رد عليه واحد نصراني قال أنت تؤذي مشاعر المسلمين، فهب أني رسمتك برسمة قبيحة. قال له لا، هذا ما يصلح. قال لا، ديمقراطية، كما أنت رضيت للنبي صلى الله عليه وسلم فنرضى أن نرسمه. فبهت الذي كفر، سبحان الله. فقيد الله له رجل من بني جلدته. قال كيف تتكلم على مشاعر المسلمين وتتكلم على نبيهم؟ قال له أنا إذن سأرسمك، سأرسمك برسم قبيح. قال له لا، لا تفعل. قال له كيف ديمقراطية أنت قلت؟ خبيث. نعم. فبعض البلدان هذه الكافرة ما تحب الإسلام ولا المسلمين، وتعاند وتصر على تضييق على المسلمين الذين يعني سكنوا فيها في هذه البلاد. نعم. قال وقوله تعالى يا عبادي الأرضية طيبة، وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي صاحب التفسير قال رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم نعم ناداهم بالإيمان أي أنهم مرتدوا، يعني لا يعتبر مرتدا. قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث من حديث معاوية بن أبي سفيان، في سنده مجهول، أبو هند البجلي، لكن له شاهد من حديث عبد الله ابن السعدي عند أحمد. نعم. في سنده مجهول أبو هند البجلي، وله شاهد من حديث عبد الله بن السعدي عند أحمد وغيره، وسنده صحيح. لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، أو لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، أي لا حتى لا تنقطع، أي عدم قبولها. نعم. هذه الأدلة على ماذا يا إخوان؟ على وجوب الهجرة والتوبة نعم. قال فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. وهذا قول الجمهور، لأن هناك من أهل العلم من يقول هناك شيء فرض عليه لكن بمقاديرها، مثل الزكاة فرضت في مكة ومقاديرها في المدينة. طيب نترك هذا، بقي معنا نترك في آخر. إلى هنا سبحانه وتعالى.